يهوه يا عالم يا سافر يا ناس. طب ده انا عندي جار ساكن في الدور اللي فوق، اول ما يعرف ان عندي حاجه يجي يشحت. تصور، ومن كام يوم شحت مني الهون وقعد يدق على دماغي يجي ساعتين، وبعدين نزل قال لي ما عندكش حته لحمه عشان نعملها كفته؟ شحت مني كل حاجه لما خلاني على الحديده. تاني يوم جاي يشحت، رحت مديله الحديده. استلف مني البدله اللي حلفي، قال لي والنبي استلفني بدلتك عشان رايح اقابل مدير شركه هيشغلني. صعب عليا اديتها له، وقعدت انا في البيت لما يجي ببص من شباك العصر لقيته جاي بالكلسون والفانيلا. فبقول له الله، امال فين البدله؟ فقال لي الحرم يا ناس شالوها مني في الترماي. اشتريت خروف العيد يوم الوقفه، اول ما شاف الخروف معايا قال لي سلمني الخروف بتاعك اذبحه للعيال عشان يفرحوا. ولا الجار التقيل اللي دايما يجي يركن عندي، يقعد بالساعه والاثنين والثلاثه، اقل انا اتحرك الناحيه دي انه ياخد باله ابدا، ابص في الساعه يعني عشان يعرف ان بكره جه. ابدا. اما الان الان قال لي الله انت الان قوي كده ليه؟ اذا كنت الان ما تقوم تروح. جاري ده عنده ساعه عقرب الساعات رايح وعقرب الدقايق على تلت، والساعه ماشيه. بعد نص الليل يجي يخبط عليا يقول لي الساعه كام وتلت معاك؟ ولا الجار التاني اللي بيجي شارب اخر الليل وجاي يدندش ويعامل هيصه. مراته مره نسيت الغربال في الحوش، داس على الغربال جاب ركبته، مسك الغربال خبطه في الحيط رفض جاب دماغه، خبط الغربال في الارض راح طالع بناء معوره. مراته بتقول مين؟ قال لها مين ايه يا وليه سايبه الغربال هيموتني؟ الراجل ده دايما يجي في البيت بوم بوم بوم من اول السلم، يطلع فوق يروح قلع الجزمه طخ والثانيه طخ يقلي الجيران. اشتكوا لصاحب البيت الجيران، قال له يا اخي بعمل معروف يا تعالى بنشويش كده وامشي على مهلك وزحت في الجزمه بنشويش. قال له حاضر. قام تقل العيار اليوم ده ومن اول السلم بوم بوم وطلع راح ضرب في الجزمه بوم. افتكر ان صاحب البيت قال له ما تبقاش تحت في الجزمه، حدف الثانية بالشويش جنبها كده ونام. بعد ساعتين في خبط على الباب بيفتح، لقى الجيران بيقول له اعمل معروف ارمي الفردة الثانية لها عشان عاوزين ننام. الجار اللي بيشرب ده رحت لامم الجيران كلهم وقعدنا ندعي له ربنا يتوب عليه عشان ما يدوشناش. ربنا تاب عليه وبقى يصلي ويصوم وكل يوم يجيب 10 تنفار يعملوا ذكر للصبح. ايام الغارات الجويه الصفاره ضربت، كل الناس طفت ما عدا واحد جاري مولع النور. يا عم محمد يا عم محمد، قال لي نعم، قلت له انت منور، قال لي الله يحفظك.